ويؤمنون به ويستغفرون ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم.